السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة السابعة: فصل. فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جار على السنن القويم موافق لقصد الشارع في ورده وصدره. ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقات التعبد، فإنهم فهموا يعني ما نظروا إلى أن مسألة أن الدين مبني على اليسر، إنما أخذوا بالعزائم. نعم، الدين سمته اليسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، لكنه أيضا دين تكاليف، دين واجبات يأثم تاركها، ودين محرمات يأثم مرتكبها. لا يعني أن الدين يسر أن الإنسان يتنصل من الواجبات ويرتكب محرمات ويقول الدين يسر. يقول التقوى هاهنا، أين التقوى؟ التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فمع كون أن الدين يسر إذا قورن بالأديان السابقة التي هي آثار وأخلال وتكاليف شاقة، ديننا ولله الحمد يسر، ليس فيه ما يشق أو ما لا يستطيعه المكلف. ولذلك تجدون السلف يأخذون بالعزائم ويحملون على أنفسهم ما يحتملونه من العبادات، فيقال أنهم احتملوا شيء لا يطيقونه أبدا. تحمل ما لا يطاق مستحيل، لكنهم يحتملون من الدين ما يطيقون. والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على العبادة والأخذ بالعزيمة أطاق ذلك. كلفوا من العمل ما تطيقون. هل أحد يقول أنه لا يطيق مثلا 11 ركعة في الليلة وتر؟ يقول لا، هذه كثيرة، يلا ركعة. الدين يسر، ركعة تكفي. الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدمه. يقول هذا متشدد، هذا متعنت، هذا متطرف، مثل ما يقال الآن. ترى الذي يكتب في الصحف ويقال في الوسائل أنا قريب من هذا، يمكن ينطبق كلامه على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى الله العافية. ايش معنى أنه الدين يسر ويقوم حتى تفطر قدمه؟ لكن أيضا الدين دين تكاليف، ودين مسابقة، دين مسارعة، فليس فيه إلا الحمد ما يشق على الإنسان بحيث لا يطيقه. هذا كلمة حق يريد بها كثير من الناس الباطل، يتنصلون من التكاليف باسم أن الدين يسر. نعم يسر، ما في من الآثار والأغلال التي وجد في الديانات السابقة والله الحمد، لكن فيه أيضا ما يشق على النفس التي لم تألف العبادة. فالنفس التي لم تألف العبادة يشق عليها الركعة والركعتين، يشق عليها، لأن النفس ما ألفت. لكن إذا ألفت وتعدت مرحلة الابتلاء إلى مرحلة التلذذ بالعبادة كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام، يرتاح بالصلاة. وكثير من المسلمين الآن يريد أن يرتاح من الصلاة، أحيانا يعني بلسان المقال لا بلسان الحال. تجدهم رقاء العين في رحلة ولا شيء، وكل واحد ينظر للثاني، إذا دخل الوقت تناظرون، واحد يقول نصلي، واحد يقول جدعوا همه. نعم، يقولون الله بالحرف، يقولون. ففرق بين من يقول أرحنا بالصلاة وبين من يقول أرحنا من الصلاة. فالتكاليف ليس فيها عسر، كلها ميسرة، بس الإشكال أن الجنة حفت بالمكاره، يعني النفس تكره التكاليف ولو كانت يسيرة. حان الواحد في صراع مع نفسه إذا أراد أن ينام، هل يوتر بركعة أو يقضيها إذا قام ركعتين من الضحى نزاع. لكن لو قيل له كل طلب منه أي عمل ما تهواه نفسه مستعد يحمل الصخور ولا يقول هذا مشقة ولا يقول. ليش؟ لأن فيها دخل مادي محسوس. لكن أين هذا الدخل من الرصيد المحفوظ عند الله جل وعلا؟ حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كم يتصور أن يجمع الإنسان قيمة رقبة من ولد إسماعيل؟ كم يبني من سنة؟ أدركنا الرق قبل إلغائه، والرقيق يباع هنا على 50,000 60,000. أيام كانت البيوت 10,000 5,000، يعني قبل 40 سنة أو 45 سنة. يعني كم يبي يحتاج ليجمع قيمة هذا الرقيق؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أتقى 4 من ولد إسماعيل. الأمر سهيل يسير ومسهل، بدقيقة واحدة تقال العشر. لكن حفة الجنة بالمكان، تجد كلمة لا إله إلا الله أثقل من جبل على كثير من الناس اللي ما تعود. رؤي بعض الصالحين في منامه من شيوخنا المعاصرين فقال: كيف يشفع الناس من لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمور سهلة وميسرة لكن تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. ويستعد الإنسان بالقيل والقال باستراحة ومع الأصحاب والإخوان، يجلس إلى الفجر، ثم إذا بقي 5 دقائق قاعد أوتر بركعة ولا ما يمدينا غدنا الليلة غدية جمعة ما تخص القيام. صحيح الشيطان يسول ويملي للناس ويسلبهم أسباب الخير وهم لا يشعرون. ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم، وقهروها تحت مشقات التعبد. ويكتب من ينتقد سفيان الثوري ولا فضيل بن عياض، ذولا وش يصفون بالزهد. الزهد ايه؟ شو معنى الزهد؟ تعطيل الحياة، هذا الزهد. والله بصحفنا يكتب هذا الزهد، كيف يمدح بتعطيل الحياة؟ نقول: هل خلق للحياة أو خلق للآخرة؟ تحقيق عبودية الله الموصلة إلى جناته ومرضاته. هو ما خلق للحياة إلا عندما يقول أن الهدف استعمركم فيها، عمارة الأرض على أي وجه كان، من حلال ومن حرام. بعض الناس ينادي بهذا، والكتابات طافحة، الروائح منتشرة من هذا النفس. ولذا أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم، وقهروها تحت مشقات التعبد، فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة الآمر والناهي، لننظر كيف تعملون ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لابد أن طالب العلم يضع مثل هذا الكلام نصب عينيه، ما يمر بدون تأمل في غمرات الدعوات أن الدين يسر. الدين يسر صحيح، الله ما قال الدين شلك صخرة زينتها 300 كيلو أو 200 كيلو وأنت ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة الآمر والناهي، لننظر كيف تعملون وليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه، ضعيفا في صبره، حذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه. يعني هذه المشقات والعزائم التي حمل السلف أنفسهم عليها ما ليست واجبة على الناس كلهم، لكن من أراد المسابقة والمسارعة يرتك، والذمة تبرأ بما دون ذلك. نعم. لكن هل الإنسان يقنع من دنياه بالقوت أو يطلب المزيد؟ فلماذا لا يطلب المزيد لآخرته؟ نعم. فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال، وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها، وكان معه عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر المشغبة، وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج عن صدماته وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف، استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه. نعم، في أول الأمر الإنسان في أول الأمر عليه أن لا يشق على نفسه ولا يرتكب العزيمة في أمره، إنما يأخذ بالتدريج حتى يألف العبادة ويأنس بها ويركن إليها ويتلذذ بها، لأنه إذا حمل نفسه على العزيمة من أول الأمر أداه ذلك إلى الترك، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. فإذا دخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة، صار الثقيل عليه خفيفا، فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله: وتبتل إليه تبتيلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن مشقة وضدها إضافيان لا حقيقتان، كما إضافيان لا حقيقيان، شيء إما إضافي نسبي وإما حقيقي كلي. يعني مثل ما يقال في الحصر، إما أن يكون إضافي وإما أن يكون نسبي حقيقي، إما أن يكون إضافي وإما يكون حقيقي. ومثله هذا المشقة نسبية تختلف من شخص إلى آخر، والنظرة إلى المكلفين بالنسبة إلى التكاليف أيضا نسبية، فينظر إلى زيد غير ما ينظر إلى عمرو، مع أنهم أمام التشريع واحد، لكن يبقى كما يقول قرر على العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فمن كان عنده من العلم يؤاخذ أكثر ممن لا علم عنده، من عرف عنه الخير والفضل يؤاخذ بالزلة أكثر ممن ليس كذلك. نعم. فكأن المشقة وضدها إضافيان لا حقيقيان، كما تقدم في مسائل الرخص فالأمر متوجه، وكل أحد فقيه نفسه. فإذا كان الأمر والنهي المراد بهما الرفق والتوسعة على العبد، اشتركت الرخص معهما في هذا القصد. فكان الأمر والنهي في العزائم مقصودا أن يمتثل على الجملة، وفي الرفق راجعا إلى جهة العبد، إذا اختار مقتضى الرفق فمثل الرخصة، وإذا اختار خلافه فعلى مقتضى العزيمة التي اقتضاها قوله: وتبتل إليه تبتيلا، وأشباه. يعني تجد مجموعة يتنفلوا في مسجد، تجد واحد يتنفله جالس ويستطيع القيام، والثاني يتنفل قائم لكنه يقرأ من قصار السور، والثالث يتنفل صلي ركعتين بأوساط السور، والرابع يطيل. هذا يأخذ بالرخصة، الرخصة لصليه جالس صلاته صحيحة ومجزئة للأمر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومع ذلك ليس أجره كمن حمل نفسه على عزيمة. نعم. وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب، أحدها ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام والوالدات يرضعن أولادهن. هذه ألفاظها ألفاظ أخبار، أخبار في اللفظ خبر، لكنها متضمنة لأوامر ملزمة بالصيام في الأولى وبرضاعة الولد في الثانية وهكذا. نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فكفارته إطعام 10 مساكين. كلها ألفاظ وألفاظ أخبار والمراد منها الأوامر. نعم. وأشباه ذلك مما فيه معنى الأمر، فهذا ظاهر الحكم وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي. والثاني ما جاء مجيء مدحه أو مدحه. بل قال جمع من أهل العلم أن ما جاء على هذه الصفة يراد به الأمر، لفظه لفظ الخبر والمراد منه الأمر، أبلغ في الأمر لأنه كأنه يبين أن هذه حقيقة المسلم، فينبغي أن يخبر عنه بهذا بدلا أن يؤمر به. هذه حقيقته وما طبع وما جبل عليه هذا، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يؤمر أو ينهى، فيكون أبلغ في الأمر والنهي. نعم. والثاني ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي. وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي أو الإخبار بمحبة الله في الأوامر والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي. وأمثلة هذا الضرب كقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقوله بل أنتم قوم مسرفون، وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، وقوله والله يحب المحسنين، وقوله إنه لا يحب المسرفين ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وما أشبه ذلك. فإن هذه الأشياء دالة على طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم من غير إشكال. والثالث ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وفي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ما لا يتم الواجب إلا به كإمساك جزء من الليل، لأنه لا يتم استيعاب النهار إلا بإمساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس تبعا لغسل الوجه. نعم. وفي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وكون المباح مأمورا به بناء على قول الكعبي، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال لا مقصودة لأنفسها، وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها، وذلك مذكور في الأصول، ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول، بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية كقوله وذروا البيع، لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمنية في الاعتبار أصلا. وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد المؤلف يقرر أن ما جاء من الأوامر والنهي على سبيل الإخبار لا على سبيل الأمر والنهي، يقرر أنه أضعف، يقرر أنه أضعف كما تقدم تقريره في الدلالات الأصلية والتبعية، الأصلية والتبعية، وهذا تقدم ثنى له فيما تقدم بإفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ببيته، دلالة النص على قراءة القرآن للحاج، هذه ليست تصلية إنما هي تبعية. ومثل دلالة مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا على أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، وهذا تقدم تقريره، وليس في الحديثين ما يدل على ما ذهبوا إليه صراحة، وإنما دلالة ضمنية يعني يلجأ إليها عند عدم المعارض، فإذا وجد معارض لم يلتفت إليها، مع أن الشاطبي رحمه الله يرى أنها ملغاة من الأصل، ولا اعتبار بها. نعم. فيش مع على قراءة القرآن بس كتب عليكم الصيغة. لا لا ما يلزم. لا لا تنظيمهم مطابق. أنا قلت إن بعض أهل العلم يرى أن سياق الأمر بلفظ الخبر أو النهي بلفظ الخبر أبلغ. لماذا؟ لأنه يصور المسلم بهذه الحالة أنه مجتنب هذا الأمر أصلا فلا يحتاج إلى أن يؤمر به أو ينهى عنه. نعم. وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فهذا القسم في الأوامر والنواهي مستمد من ذلك، وفي الفرق بينهما فقه كثير، ولا بد من ذكر مسألة تقررها في فصل يبين ذلك حتى تتخذ دستورا لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله. فصل. يعني مثال توضيحي لما سبق. نعم. الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب، والتعدي مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب. الفرق بين الغصب والتعدي. الغصب التعدي على الرقاب، والتعدي مختص بالتعدي على منافع دون الرقاب. لكن الأمثلة التي تذكر في كتاب الغصب من كتب الفقه أو باب الغصب من كتب الفقه خاصة بالرقاب ولا في كل شيء؟ في كل شيء. اللهم إلا إذا كان القصد من قوله الرقاب ما له جرم يمكن أن يغصب ويستأثر به الغاصب ويفر به ويجحده دون المنافع، فهل هذا مراده؟ نعم. يعني من سكن دارا لزيد ويعترف أنها لزيد، يعترف أنها لزيد وقال أنه أجرني إياه أو وهبني منفعته، هذا غاصب منفعة، متعدي على منفعة، لا يقال غاصب. لكن من قال هذه الدار لي وهي لزيد، نعم غصب الرقب، هو غاصب لا متعدي. وبهذا يتضح كلامه. نعم. فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب فهو منهي عن ذلك، آثم فيما فعل من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا الرقبة. فكذلك فكان النهي أولا عن الاستيلاء على الرقبة، وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة، فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا المنافع، لكن كل واحد منهما يلزمه الآخر بالحكم التبعي وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول. فإذا كان غاصبا فهو ضامن للرقاب لا للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب لا بأرفع القيم، لأن الانتفاع غصب دابة ثم حكم عليه أو تاب فارجع إلى صاحبه، يرجع معها قيمة أجرتها فيما لو أجرت في هذه المدة إذا كان صاحبها يؤجرها قبل الغصب لحمل أمتعة الناس. الآن هو غصب الرقبة وتعدى على المنفعة، هل يلزم برد ما تسبب فيه من تعطيلها عن الأجرة أو لا؟ لا، على كلامه هنا ينظر إلى القصد الأول. نعم، اللي هو الغصب. نعم. هذا مصب كلام المؤلف، نعم هو متعدي ولكن لا يرد غير المغصوب. نعم. لأن الانتفاع تابع، فإذا كان تابعا صار النهي عن الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة، فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا على قول بعض العلماء بناء على أن المنافع مشاركة في القصد الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الانتفاع غير مقصود لنفسه، بل هو تابع للنهي عن الغصب، وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء. فإذا كان البيع مع التصريح بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء لكونه غير مقصود في نفسه، فأولى أن يصح مع النهي الضمني. وهذا البحث جار في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا؟ فإن قلنا غير واجب فلا إشكال، وإن قلنا واجب فليس وجوبه مقصودا في نفسه. وكذلك مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده، فإن قلنا بذلك فليس بمقصود لنفسه، فلا يكون للأمر والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه بالقصد الأول، وليس كذلك. أما إذا كان متعديا فضمانه ضمان التعدي لا ضمان الغصب، فإن الرقبة تابعة، فإذا كان كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا للنهي عن الاستيلاء على المنافع، فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقا، ويضمن ما قل وما كثر. وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف خاصة، من حيث كان تلفها عائدا على المنافع بالتلف، بخلاف الغصب في هذه الأشياء. في حالة ما إذا لم يغصب الرقبة، إنما تعدى على المنفعة، ولا يضمن الرقبة ولو نزلت قيمته، لأن المنظور إليه في هذا التصرف هو التعدي على المنفعة لا على الرقبة، ليس بقاصد. نعم. إلا إذا تلفها. إذا تلفت ضمنها. نعم. ولو كان أمرهما واحدا لما فرق بينهما مالك ولا غيره. قال مالك في الغاصب والسارق: إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته. ضمن قيمته. وهذا التكليف. بعض أصحاب أرباب الحيل يأتي إلى السوق، سوق السيارات مثلا، قبيل غروب الشمس، والسيارة الناس يتهافتون عليها مغوبة، لما غابت الشمس تفرق الناس، صار يفاوض واشترى وما فارق مجلس العقد، من أجل إذا تفرق الناس ما يجد من يزيد عليه، ولا وجد اللي سامها قبله، صار يفاوض بثمن أقل. هذا تعدي، لكن ماذا يضمن؟ الذي فرق الناس عن السلعة تعدى على صاحبها، هل هو متعد على رقبتها أو على منفعتها؟ هو متعد على القيمة، قيمتها، وقيمتها في مقابل رقبتها، فماذا يضمن؟ يعني يلزم يقول الله ما تفرقنا إلا أنا لم أزل في خيار المجلس، يقول أنا في خيار المجلس أنا ما بعد بنقيض. نعم. وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحابه، وإلا فإذا بنينا على غيره فالمأخذ آخر، والأصل المبني عليه ثابت. فالقائل باستواء البابين ينبني قوله على مآخذ منها القاعدة التي يذكرها أهل المذهب، وهي: هل الدوام كالابتداء؟ فإن قلنا ليس الدوام كالابتداء فذلك جار على المشهور في الغصب، فالضمان يوم الدوام هل هو كالابتداء الاستمرار هل هو كالابتداء استمرار النكاح هل هو كابتدائه؟ لا، ليس كاستمراره، يبقى شيء متردد بينهما، الرجعة، أن النكاح في حال الإحرام لا يجوز، استمرار النكاح في حال الإحرام لا شيء فيه، يكون فارق امرأتك لا، لكن الرجعة هل تلحق بابتدائه أو باستمراره؟ ومثله من بيده طير صيد ملكه قبل أن يحرم، هذا استمرار، لكن ملكه بعد إحرامه هذا ابتداء، فهل الرجعة تلحق بالابتداء أو بالدوام والاستمرار؟ الرجعية هي زوجة، زوجة رجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، فالذي يظهر أن الرجعة لا تأخذ حكم العقد. نعم. فالضمان يوم الغصب والمنافع تابعة، وإن قلنا إنه كالابتداء فالغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا، فيجب أن يضمن المغصوب بأرفع القيم، كما قال ابن وهب وأشهب وعبد الملك. قال ابن شعبان: لأن عليه أن يرده في كل وقت، ومتى لم يرده كان كمغتصبه حينئذ. ومنها القاعدة المتقررة، وهي أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالى، وإنما للعبد منها المنافع. وإذا كان كذلك فهل القصد إلى ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع أم لا؟ فإن قلنا هو منصرف إليها، الله جل وعلا هو المالك الحقيقي لكل شيء، لكن لو طبقنا هذا على أفراد المسائل وأحادها أنه لا مالك إلا الله والعبد له المنفعة، ما ضمن الغاصب ولا المتلف إلا ما يقابل المنفع، وأما الرقبة في الله العبد يملك، العبد لا أقول الرقيق المكلف المسأل وغيره يملك، فيملك الرقبة، وإن كان ملكه تابع لملك الله جل وعلا، وإطلاق الملك التام تجوز، فالملك التام لله جل وعلا، لكن صاحب العين يملكها إذا ملكها ملكا شرعيا معتبرا، فتضمن رقبتها إذا أتلفت. نعم نعم. نعم. هذا أخص لأنه لا يملك، إذا كان يملك من السلع ما يستطيع التصرف فيها كيفما شاء فإنه لا يملك نفسه ولا بعض نفسه، فلا يملك التبرع. نعم. فإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان، بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة، فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في ضمان المنافع. وإن قلنا ليس بمنصرف فهو مقتضى التفرقة. ومنها أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسبب ضمانه لها أم لا؟ فإن قلنا إنه يتقرر عليها شبهة مالك ملك شبهة ملك كالذي في أيدي الكفار من أموال المسلمين كان داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فكانت كل غلة وثمن يعلو أو يسفل أو حادث يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة. وإن قلنا إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك بل المغصوب على ملك صاحبه، فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له، فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضا. ومثل هذا يقال مال بيت المال، هل نقول أن كل مسلم له منه نصيب فلا تقطع السرقة بسببه لأنه شبهة ملك في هذا الباب؟ وهذا عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أن التعدي على بيت المال أشد من التعدي على الأموال الخاصة لأن فيه إضعاف للولاية مع كونه سرقة. وأيضا لكثرة خصومه فإذا ملك اغتصب أو سرق مال خاص خصمه واحد، وأما إذا سرق من مال مشترك فإن خصومه أكثر. منهم يشدد في بيت المال في هذه المسألة أكثر من الأموال الخاصة، ومنهم يقول إنه له شبهة ملك فلو تقطع فيه اليد. نعم والله على حسب الظروف والأحوال، إذا كان الوضع بسبب أو بصدد حاجة ماسة إلى مزيد من الحزم والضبط خوفا من الضياع، وهذا لابد أن ينظر إليه على أنه من حق الوالي ينظر إليه تبع المصلحة. ولذلك عمر لم يقطع عام الرمادة. نعم إيه المسلم هو اللي يقرر حاجته ويقرر إعطاءه من هذا المال العام. نعم. وأما ما يحدث من نقص فعلى الغاصب بعدائه، لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع، لأن قيام الذات من جملة المنافع، هذا أيضا مما يصح أن ينبني عليه الخلاف. ومنها أن يقال هل المغصوب إذا رد بحاله إلى يد صاحبه يعد كالمتعدي فيه لأن الصورة فيهما معا واحدة، ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما غصب استرواحا من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد وإلغائه الوسائط، أم لا يعد كذلك؟ فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد أثرا، وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له. ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه، وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته، قال ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري. فهذه أوجه قد يقال بالعكس، في الغاصب والسارق أشد من المستعير والمتكاري، لأن الغاصب والسارق أخذ المال لا عن طيب نفس من صاحبه، والمستعير والمتكاري أخذ المال عن طيب نفسه. لا شك أنه وإن حبسه وعطل منافعه إلا أن ضرر بفعله أقل. نعم. فهذه أوجه يمكن إجراء الخلاف في مذهب مالك وغيره عليها مع بقاء القاعدة المتقدمة على حالها، وهي أن ما كان من الأوامر أو النواهي بالقصد الأول فحكمه منحتم بخلاف ما كان منه بالقصد الثاني، فإذا نظر في هذه الوجوه بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف، وربما خرجت عن ذلك أشياء ترجع إلى الاستحسان ولا تنقض أصل القاعدة، والله أعلم. واعلم أن مسألة الصلاة في الدار المقصوبة إذا عرضت على هذا الأصل تبين منه وجه صحة مذهب الجمهور القائلين بعدم بطلانها، ووجه لانفكاك الجهة على حد قولهم، لأن الجهة منفكة. نعم. ووجه مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها، وقد أذكر الثاني، لأن البقعة المغصوبة ما لا بد منه لأداء الصلاة، فهي شرط لأدائها، لا يمكن أن تؤدى إلا ببقعة، ولذلك اشترط طهارتها. وإذا عاد النهي إلى شرط المنهي عنه فإنه يلزم منه بطلان المشروط. نعم. وقد أذكرت هذه المسألة مسألة أخرى ترجع إلى هذا المعنى، وهي المسألة الثامنة. قف على هذا، اللهم صل على محمد، اللهم صل. نعم. في كثير من المسلمين الآن ينظرون إلى المقاصد دون الأوامر يسمون أنفسهم علماء لا لا المقاصد معتبرة، لكن صريح الأمر والنهي حرف لا بد من تطبيقه. نعم. في مسألة، وهي مسألة من أعتق شخصا له في عبد، فإن كان له مال نعم ألزم بعتق الباقي، وإلا يستسعى العبد. هذا تقدم. يعني في الذكر المشهور أورد النووي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام، إذا قال العبد اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، إذا قالها 4 مرات عتق من النار، وإذا قالها 3 عتق بقدره، وإذا قالها 2 عتق نصفه، هكذا. فلا يمكن أن يقال مع زيادة فضل الله جل وعلا أن من نسي 1 أو 2 مثل ما قيل في العبد. هذه اللطيفة وردها النووي، وما يرجى من فضل الله جل وعلا أنه يعتق كاملا، كما جاء في حكم من أعتق شخصا له في العبد ألزم بعتق الباقي، فضل الله أوسع. ومثل هذا يعده أهل العلم من ملح العلم، من ملح العلم وإن لم يكن من متينه. اللهم صل.